الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب در النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 46 قال الشارح، وفي الباب 21 قال الشارح رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله تعالى: وفي المغازي، وفي مغازي بن إسحاق عن زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذ المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسخه يعني حوله إلى لغة العرب. نعم، والنسخ لغة هو الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فتقول نسخت الكتاب، النسخ. نعم نعم نعم، لا ليس ترجمة، القرآن لا يترجم إنما نقله. نعم، القرآن لا يترجم من لغة إلى لغة، من اللغة العربية إلى أي لغة، ولا يقرأ به في الصلاة بلغة غير العربية، لأنه لا يمكن ترجمة القرآن أبدا، وإنما تترجم المعاني فقط. نعم نعم، الله أعلم عن هذا، الله أعلم، هم أنه نقله في كتاب آخر باللغة العربية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ فقال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن عمه هذا يعني بدن النبي عليه السلام دانيال من أنبياء بني إسرائيل حتى لا يفتن به الناس، حتى لا يفتن به الناس، ولا يعرف أبدا قبر نبي على الحقيقة إلا إبراهيم عليه السلام في فلسطين ومحمد عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية، وما عدا ذلك لم يثبت أين قبره. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنه من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. لا شك. نعم. قوله: ولابن شرير هو. ولكن هل يشرع هذا في شريعتنا؟ لو وجد قبر نبينا صلى الله عليه وسلم أو عثر عليه، هل يمكن أن نفعل ذلك في شريعتنا؟ لا، لا أصلح هذا أبدا. نعم. فالحياة البرزخية للنبي عليه الصلاة والسلام كسائر الناس، إلا أنه فقط حينما يسلم عليه يرد الله عليه روحه ويبلغه ملك عن أمته السلام كما سيأتي، وإنما هو يعيش صلى الله عليه وسلم الحياة البرزخية كسائر البشر عليه الصلاة والسلام، ليس هناك مزيا، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا عن أحوال الناس عليه الصلاة والسلام، إلا السلام يرده عن طريق الملك الذي وكله الله به، ليس مباشرة. وكما سيأتي قول السلف: أنت ومن بالأندلس سواء، إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام في مصر كمن سلم من الأندلس، كمن سلم من الصين في أقصى المشرق، كمن سلم عند قبره، كله سواء، كله سواء. لا يصل السلام إلا عن طريق الملك، حتى وعند قبره يصل السلام عن طريق الملك. في الأندلس في أقصى المغرب، وفي الصين في أقصى المشرق، يبلغ النبي عليه السلام السلام عن طريق هذا الملك الذي وكله الله جل وعلا به، يبلغه عن أمته السلام. نعم نعم. عند ايه؟ عند القبر. نعم، كره الإمام مالك هذا، الإنسان يطيل الوقوف عند القبر، إنما يسلم وينصرف. السلام عليك يا رسول الله، نشهد أن قد بلغت وأديت. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يخف. وليس من السنة، ليس من عادة السلف الصالح أن الصحابة والتابعين كلما دخل القبر سلم، لا، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة. إنما إذا عاد من سفر أو طالت المدة لا مانع إذا مر بالقبر أن يسلم، وليس هو من مناسك الحج والعمرة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض العامة والجهال أنا ذهبت للزيارة، لا يجوز أن ينتقل من بلده ويشد الرحل إلى أي قبر، لما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تقصد بقعة لذاتها أبدا على وجه الأرض إلا المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. والمسجد يقصد للمسجد ليس للقبر، ليس للقبر، وإنما القبر يأتي تباعا في دخول المسجد. إذا مر بالقبر يسلم، إذا مر ولا مانع أن يزوره وهو في المدينة، أما ينطلق من بلده قاصدا زيارة أي قبر على وجه الأرض سواء كان قبر الخليل عليه السلام في فلسطين أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام محمد في المدينة، فهذا باطل، لا يجوز أبدا، لا يصح أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله لابن جرير، وهو إمام المفسرين، محمد بن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر صاحب التفسير والتاريخ، وتفسيره أجل التفسير وأحسنها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم منه. ولد سنة 224 ومات اليومين بقي من شوال سنة 310. قوله بسنده عن سفيان، والظاهر أنه ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان له أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن المنصور، هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 33 و100. قوله عن مجاهد، هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره رضي الله عنهم، مات سنة 400. قال يحيى القطان، وقال ابن حبان، مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، وولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية: فيطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور، وقد قيل إنه صرمة ابن غنم قاله في الشرح. نعم. قال شيخنا سلمه الله: مهما كان المقبور صالحا فلا يعكف على قبره. وقال اللات باسم للرجل بالتشديد، اللات، أفرأيتم اللات اسم للرجل، وبالتخفيف أفرأيتم اللات اسم للصخرة التي يلت عليها السويق، والسويق هو الدقيق مع السمن ويحمس على النار. نعم. فاللات بالتجديد اسم للرجل، واللات بالتخفيف اسم للصخرة التي ولات عليها السويق. نعم. للنساء على الميت يعني يجوز أن يقف يدعو له بمقدار ما يدعو له. وأما الإنسان مثلا يكون له حبيب فيذهب عند قبره يجلس عنده نصف يوم أو يوم مثلا أو يغرس عنده الأشجار أو الزهور أو ما شابه ذلك هذا من البدع المنكرة. أو يكتب على قبره أو يرش الماء عند قبره ويغرس شجرة أو زهرة أو صبار كل هذا من البدع والمنكرات ليس من السنة في شيء وليس من الوفاء. الوفاء أن تتبع السنة وتفعل له ما ينفعه ما ينفعه من وأفضل ما ينفع الميت هو الدعاء ولذلك هو في مقدور كل أحد. أما الصدقة ليست في مقدور قد لا تكون في مقدور بعض الناس أو الحج والعمرة لا يكون في مقدور بعض الناس. أما الدعاء فإنه يستطيعه كل أحد من المسلمين يدعو للميت. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أفضل ما ينفع الميت الدعاء أدعى لأنه في حاجة إلى دعائك. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله وكذا قال ابن الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة 83 عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه والشاهد منه للترجمة أنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. اللات رأيتم اللات واشتقوا اسم اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان هذه أكبر أصنام الشرك اللات والعزة ومناة. قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. نعم قراءة اللات معك القراءة. نعم نعم قال أبو الجوزاء نعم لعلها أبو كن عندكم جميعا ابن ابن ابن الجوزاء ولا أبو الجوزاء في الشرح أيضا كذلك أبو ولا ابن أبو ولعل هذا هو الصواب. نعم في الشرح ابن هذا مصور من هذا الكتاب لعل الصواب أبو الجوزاء. نعم نعم فتح المجيد يقول ابن وفي الهامش يقول في نسخة ابن وهو خطأ. لعل الصواب من اللي هذا سمعنا تيبي. نعم لعل الصواب أبو الجوزاء. نعم فتح المجيد في الشرح أبو لا لا في الشرح ابن ابن أيضا لا لا أبو أبو لكن اثبت على قول أبو لكن. أبو في الشرح نعم ولا في الحاشية لا في الشرح أبو في الشرح عبد الرحمن بن حسن أبو. نعم هذا هو الصواب. نعم تفضل. يعني هذه قراءة ليست سبعية هاي رويس هذا غير سبعية عشرية طيب يعني الجمهور بالتخفيف ورويس بالتثقيل. نعم اللات اللات نعم. نعم ثابتة نعم خلاص. نعم قال رحمه الله تعالى وفيه معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان ومعرفة أنه قبر رجل صالح وأنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أي من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. هذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن، كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك: هذه المسألة الجمهور على الجواز، يعني جواز زيارة النساء للقبور. قالوا لأن النهي كان أولا ثم جاءت الرخصة، في قوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المنع لهذا الحديث. انتهى كلام شيخنا. والمسألة فيها خمسة أقوال. القول الأول أن زيارة النساء للقبور كبيرة لهذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والرواية الصحيحة زوارات صيغة مبالغة، يعني كثيرات الترداد على زيارة المقابر. فاللعن يدل على أنه من الكبائر، وقيل هو محرم، وقيل مكروه، وقيل إنه جائز، وهناك قول للشافعية بأنه مستحب كالرجال، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وأكثر علمائنا ومشايخنا عن المنع، الشيخ الفوزان وغيره كلهم يمنعون من هذا لهذا الحديث. ولكن جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الجواز، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما فسمع امرأة تنع صبيا لها، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر إليه، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمجوزون قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رآها أو سمعها ورأى أنها تزور المقابر ولم ينهى عن ذلك، وإنما أمر بالصبر فقط، ولو كان محرما لا نهاها عن أن تبقى عند القبر وعن زيارة القبر. وأيضا في حديث عائشة في البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. ولم يأمرها ألا تزور. لكن الحنابلة وشيخ الإسلام ومن معهم قالوا: اللعن هذا قول، وأما هذه فتقريرات، والقول يقدم، هو صريح في اللعن. والمسألة فيها أقوال كما ذكرت، هناك نصوص أخرى غير هذه النصين تدل على الجواز، واختيار الشيخ ناصر الألباني. نعم، ها، دعاء الاستفتاء، ما هو؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كيف؟ لا، ليس هذا، أنا قلت هذا. ها، طب لماذا أنت من أيمان؟ ما في الأكرم ما شاء الله واللي مستيقظ. لا، قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وليس اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم، انتبهوا. نعم، ليس اللهم باعد بيني خطاياي، هذا حديث في الصحيحين في الاستفتاح. سأل النبي بأبي أنت وأمي، أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: اللهم باعد بيني خطاياي. أما حديث زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل في تعليل ذلك إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحد من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله ابن عثمان. قال ابن معين: لا بأس به، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز. عن الحافظ المزي وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث الذين قالوا بالمن، قالوا اللعن متجه إلى زوارات يعني كثيرات الزيارة. لكن أجيب عن هذا بأنه لو كان القليل جائز فالكثير من باب أولى، فالمانع إذا كان هو مشروع ولكن بدون يعني تكرار وكثرة فهذا يدل على أن التكرار مشروع، لا سيما وأن الرجال والنساء في تذكر الآخرة سواء. فألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي رواية الموت. ولكن وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذا خرج مخرج الترهيب ولا يقصد لذاته، للنصوص الأخرى كنت قد نهيتكم، وقيل إنه كان أولا ثم نسخ، ولم يأتي الفريقان بطائل القائل أن هذا منسوخ أو هذا منسوخ في قضية النسخ. نعم. وسمعت شيخنا مرة يقول هذا خرج مخرج يعني الترهيب ولا يقصد لذاته للعيز الرجحي، سمعته مرة يقول هذا، ومرات يقول بالمنع أيضا فيما أذكر. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن عفوا، ومع ذلك إذا زالت من القبور لابد من شرطين. الأول أمن الفتنة، لأنها قد تكون في المقابر وحدها، وبعض الفسقة والمجرمين ربما ينتهك أرض المرأة ولو كان في المقابر، بعضهم ليس عنده خوف من الله عز وجل. والأمر الثاني إذن الزوج، لا تخرج إلا بإذنه، وأيضا يكون الفتنة مأمونة في الخروج، في خروجها إلى المقابر. نعم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: رجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعدد طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذلك عن آخر، ويكفي في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. وقال أيضا: وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ويؤيده ما في الصحيحين أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، ولو كانت كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. وهذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من رواية عبد الله بن مليكة عنها، لا يخالف سياق الأثر له. عن عبد الله بن مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقالت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. نعم. فالذين قالوا بالجواز احتجوا بهذا أيضا. والحديث العام: كنت قد نهيتكم عن زرقه. والقائلون بالمن من حنابل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا بأن هذا خاص بالرجال، هذا الخطاب خاص للرجال، ولكن هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل. والرجال والنساء في تذكر الموت والآخرة سواء، مطلوب من المسلم رجلا كان أم امرأة أن يتذكر الموت أو الآخرة، فإنها تذكركم الموت أو قال الآخرة. ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت بأن ذلك منسوخ ولم يرد، فدفعت بأن ذلك منسوخ ولم يذكر لها المحتج عليها النهي الخاص بالنساء الذي فيه، فدفعت بأن ذلك منسوخ ولم يذكر لها المحتج عليها النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها، أنه أمر بها، يبين أنها أمر، أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات، أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. واللعن صريح في التحريم والخطاب بالأول في قوله فزوروها، لم يتناول النساء، ولم يدخل، ولم فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج منهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا هذا ضعيف للأسف، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، هذا أيضا ضعيف لا يصح. ويؤيده ما في الصحيحين أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. وفي هذا الحديث لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، وهو من فعل أهل الكتاب. قال أبو محمد المقدسي: لو صح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وفيه لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولعنه من أسرجها، قاله المصنف رحمه الله. قال قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجة ولم يروه النسائي. قاله في الشرح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد إيقاد السرج على اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: نارة المقابر واتخاذ المساجد السرج الدائمة عليها، أما اتخاذ مشعل ومصباح مثلا إذا كان الدفن ليلا أو في وقت مظلم فجائز، إذا كان لوقت، أما أن يتخذ دائما فهذا لا يجوز كما أفتى العلماء. لهذا الحديث تخذين على المساجد والسرج جمع سراج، السرج جمع سراج، وهذا على الدائم. أما لو أتبعوه مثلا بشيء فيه ضوء حتى ينير الطريق والقبر وما شابه ذلك جائز للحاجة، نعم. نعم. لأنه قلنا مع المتخذين عليه المسجد المتخذين. نعم هذا قول، هذا قول الحنابلة والشيخ الإسلام والجمهور على الجواز، وبعض الشافعية الاستحباب، وبعضهم على الكبير وبعضهم على الحرم. نعم. نعم دائما يقولون هو مستحب للرجال دون النساء، ولا يشرع للنساء زيارة القبور. هذا قول الحنابلة والشيخ الإسلام تيمية. نعم. نعم. في هذه المسألة؟ لا، كيف؟ في زيارة القبور ولا في أي مسألة؟ حينما نجد ماذا؟ نعم جميع الأحكام، جميع الأحكام في الكتاب العزيز والسنة النبوية مخاطب بها. الأصل أن الخطاب عام للرجال والنساء، لقوله عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، ولكن ما جاء من النصوص خاص بالرجال يخاطب به الرجال، أو النساء يخاطب به النساء. لكن على وجه عام الأصل الاقتداء به وليس الخصوصية، والأصل أن الخطاب عام للرجال والنساء سواء، إلا ما دل على خصوصية الرجال أو النساء بحكم ما، كهذا الحكم، كهذا الحكم، لأن مثلا لعن زوارات القبور ومع ذلك قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، أو قال الآخرة. فالقائلون بالمن قالوا هذا عام اللعن، ملعون النساء إذا زرنا القبور وأكثرنا من الزيارة. فلما أباح ذلك بعد ذلك اتجه هذا الحكم إلى الرجال خاص، وبقي النساء على المنع. والقول الثاني بل هذا يدخل فيه الرجال والنساء سواء، يدخلنا على الجواز. نعم. نعم جميع الأحكام ليس السبب فقط، جميع الأحكام عامة للرجال والنساء. لكن هذه المسألة مشكلة هنا الآن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وعائشة تسأله ماذا أقول إذا نزلت القبور، فيقول قولي كذا، ولم يقل لها لا تذهبي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه السلام لا يجوز. فقد يقال إن هذا كان قبل اللعن، هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. ولذلك من قال بأن اللعن منسوخ أو أن الجواز والاستحباب منسوخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولم يأتي الفريقان بطائل في هذه المسألة، وإنما يوجه بأن هذا اللعن خرج مخرج الترهيب ولا يقصد لذاته، ويبقى الأمر على الجواز. وهذا اختيار الشيخ ناصر الألباني وبعض الشافعية للاستحباب كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. وبعض العلماء أخذوا بحديث اللعن لأنه قول، ولكن النبي مر كما في البخاري على امرأة بين القبور تنعى صبيا لها ولم يأمرها أن تذهب من عند المقابر، وإنما أمر فقط بتقوى الله والصبر. نعم. لكن جميع النصوص يدخل النساء مع الرجال في الأحكام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إنما النساء شقائق الرجال، الخطاب عام. نعم. وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحاد أكبر وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب وخراب بنيانه غالب، بل كل من يعمرها من هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على القائم على قريب لهم أو على من يحسنون الظن به من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل ولا هتف باسمهم، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعده فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة ويكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر في هذا أشياء عجيبة، يعني أننا في صعيد مصر في طريق القطار كان يقول هناك شيخ يقال له أبو المناديل، كلما مر أحد وضع منديلا عنده فكني بالشيخ أبو المناديل، وهذا من الجهل الشديد جدا، وربما يحفر القبر ولا يوجد فيه شيء، وربما يوجد فيه حيوان في قصة الشيخ كليب، هذا باطل والعياذ بالله. حتى لو كان القبر فيه رجل صالح لا يجوز العكوف عليه والوقوف عنده واعتقاد أن هذه البقعة فيها بركة. ولذلك كما الحمد لله أنكرنا ولله الحمد على ما نعتقد مشروع الصلاة، مشروع ما هو السلام على النبي الذي جمع فيه الآثار وهكذا، والحمد لله نزلت فتوى للشيخ صالح الفوزان بالتحذير من هذا المشروع وإنكار هذا المشروع أنه ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، الاتيان بأشياء تنسب أنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار الصحابة من آلات كانوا يستخدمونها وهكذا، هذا لا يجوز أبدا، وهذا المشروع غلط، هذا قد يؤدي إلى الشرك ويتبرك الناس به، ما فائدة أن تأتي بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام وتضع في مكان يزوره الناس؟ أليس هذا ذريعة على الشرك؟ بلى، هو ذريعة على الشرك، الناس عندهم جهل وعندهم ارتباط مثل هذه الأمور، إذا كانوا هم ينتسبون إلى آل البيت ويدعون أنهم من الأشراف وما شابه ذلك وهم لا يعرفون شيئا، وربما هذا بعضهم يشتري السند بالآلاف من الجنيهات، يذهب يشتري السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدرى عن هذا السند عن مدى صحته، فكيف لو رأوا أثرا من آثار الرسول؟ جاءوا ببعض الصور كالأقداح قدح الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذا أكبر أقدم قدح في المدينة وسعته كذا، ما فائدة هذا؟ ما الفائدة من وراء هذا؟ ما الفائدة من وراء هذا؟ هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، هو ذريعة إلى الشرك، لا يجوز هذا أبدا، لا صح هذا الفعل أبدا، هذا فعل قبيح أنكره علماء ولا مشير، فلا يلتفت لمن قال أن هذا شيء طيب، هذا ليس بطيب، هذا شر حتى ولو كان صاحبه عنده نية حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. نعم. إذن زيارة القبور على أقسام: زيارة شرعية وهي أن يزور الإنسان صاحب القبر أو القبور عامة، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستخلفين منكم المستأخرين، أنتم فرطنا ونحن بالأثر، وأدعو لهم بما تيسر له، ولا يتخذ يوما معينا يزور فيه القبور، ولا يخصص يوم العيد أو ساعة معينة في يوم الجمعة، لا يجوز هذا، لا يشرح هذا، وإنما متى تيسر له ذهب للزيارة، أما أن يتخذ يوما معينا وساعة معينة فهذا لا يشرع، أن هذا عبادة، تخصيص وقت معين وكيفية معينة وطريقة معينة لعبادة لم يرد به الشرع، هذه هي البدعة والعياذ بالله. إذا قلنا مثلا نجتمع كل خميس نقوم الليل مع بعض، هذا من البدعة، هذا من البدع المنكرة، لا يجوز أبدا. والزيارة الشركية وهي أن يزور الإنسان القبر ويدعو صاحبه، يقول يا فلان يا فلان أعطني الولد، يا فلان أعطني الرزق، والعياذ بالله. وهناك زيارة قد تكون ذريعة إلى الشرك، وأن يعتقد أن هذا القبر فيه بركة ويعلم أنها من الله، هذه بدعة، هذا التبرك بدعة، لكن لو اعتقد أن القبر ينفع أو يضر فهذا شرك أكبر في الربوبية. كما يعتقد بعض الناس أن خمسة وخميس تقيه العين، أو إذا وضع فردة حذاء في مؤخرة السيارة حتى تمنع عنه العين والحسد، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. النافع الضار هو الله، المعز المذل هو الله جل وعلا. نعم، فالزيارة الشرعية يزور القبر يدعو لصاحب القبر. وأما قوله عليه السلام السلام عليكم بكاف الخطاب، فهذا لا يدل على أن الميت لا بد أن يكون يسمع، لا، ممكن شخص أصم تلقى عليه السلام عليكم وهو لا يسمعك، أو بعيدا عنك بينك وبينه نهر تلقي بكاف الخطاب ولا يسمع. والله جل وعلا قال إنك لا تسمع الموتى، وقال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو الصحيح كما ذكر عالم علماء الأحناف في كتاب الآيات البينات على عدم سماع الأموات وتحقيق الألبان رحمه الله. فالأموات لا يسمعون شيئا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه أحد السلام رد الله عليه روحه ويبلغه ملك عن أمته السلام. أما سائر الأموات دونه عليه الصلاة والسلام فإن أحدا منهم لا يسمع. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم إذا دفنتموني فقفوا عند قبري قدر ما يذبح ما ينحر الجزور ويوزع، يعني حتى يعني يأنس بهم، ليس في دليل على أنهم يسمعون، وإنما الميت فقط يسمع ما هو قرع النعال كما جاء في الحديث، حتى حزب الله بن عازب حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، بعد ذلك ليس هناك في السنة دليل على سماع الميت، وإنما الدليل على خلافه إنك لا تسمع الموت. أما قصة القليب في صحيح البخاري في غزوة بدر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الكفار في قليب بدر، وكان قد أشار عليه الصلاة والسلام هذا مصرح فلان هذا مصرح فلان هذا مصرح فلان من المشركين، ولم يجاوزوا محل إشارته عليه السلام. ولما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل القليب، وجاء عمر قال يا رسول الله أتكلم رفاة؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعون. فأهل العلم حملوا هذا على أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وخاص بأهل القليب، هاتان حالتان فقط، لم يرد لهما حالة ثالثة تدل على جواز سماع الأموات. إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. والثاني هو خطاب أهل القليب في بدر، ما عدا ذلك لا يجوز القول بسماع الأموات أبدا، إلا كما سبق أن بس يسمع عن طريق الملك الذي يبلغه عن أمته السلام. نعم، وفتح باب القول بسماع الأموات فتح باب شر، لأنه قد يؤدي إلى إذا كان الميت يسمع إذن أذهب إليه وأدعوه وأطلب منه. وأجمع العلماء القائلون بالسماع أو عالم السماع على أنه لا يطلب منهم حتى وإن قيل بأنه يسمع فإنه لا يطلب منه، والصواب أنه لا يسمع. نعم. لا ليس شدرح، شدرح لأن يعتقد أن البقعة هذه فيها مزية معينة، نعم، يقصدها لمزية فيه. أما إذا مشى 5 كيلو لزيارة القبر، نعم. ولما مات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله تكلم بعض طلاب العلم في هل يشرع الذهاب إلى مكة من أجل الصلاة على الشيخ ويعني السفر من أجل هذا، وأفتى العلماء بالجواز، أفتى العلماء المعاصرون بجواز هذا. ولكن يدلك على يعني دقة طلاب العلم في السلفيين في اتباع السنة وتعظيم السنة، يعني هل فعل ذلك السلف لما مات يعني كبار الصحابة والعلماء، هل كانوا يفعلون ذلك؟ لكن أفتى العلماء يومها بالجواز. نعم. نعم على هذا يجوز، نعم، لكن لا يقصد البقعة كما سبق، لا يقصد البقعة لذاتها أن فيها يعني بركة. نعم. قال رحمه قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصي إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. هذا الباب هو الباب 22 على نسخة. قال اليوم مدير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وفي الباب قبل الأخير قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فظن بعض الناس أن هذا من التكرار، وهذا غلط، وإنما توجيه العلماء في هذا أفضل التوجيهات. قالوا أن هذا الباب الذي معنا في الأفعال، في هذا الباب سد طرق الشرك في الأفعال، والباب قبل الأخير من كتاب التوحيد هذا في الأقوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الطرق الموصلة إلى الشرك في الأقوال والأفعال، وليس في هذا تكرار. ويخطئ جدا من يزعم هذا، والذي ينظر في الأدلة في الباب يفهم هذا. هذا الباب في الأفعال، سد طرق الشرك في الأفعال، والباب قبل الأخير في الأقوال، فلا يوجد تكرار الحمد لله. نعم. ولذلك هذا يعني إذا كان درس كتاب التوحيد على أيدي العلماء لا بد أن يمر بهذه المسألة، لأن هذه من دقة علمائنا أهل العلم ومشايخ السنة، هذا من دقتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب. قاله في الشرح: ذكر الشيخ هذه الترجمة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من شرك يبطله أو بدعة تقدح فيه أو معصية تنقصه، حرصا على أمته وخوفا عليهم أن يقعوا في مواقع. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي يدخل الإنسان معه الجنة والحساب والعذاب، عدم الوقوع في الشرك ولا البدعة ولا المعاصي والإصرار عليها، بهذا يكون حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فتحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، لأن الشرك ينافي أصله، والبدعة تنافي المتابعة، والمعاصي تنافي كمال التوحيد. نعم. قال: حرصا على أمتي وخوفا عليهم أن يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من الأمم، فلم يترك طريقا ولا وسيلة تؤدي إلى الشرك إلا نهى عنها وحذرهم منها، منها تعظيم القبور والغلو في الصالحين وبناء المساجد في أصحابها والغلو في أصحابها وبناء القبور عليها وإسراجها والعكوف سيد القبور وبناء المساجد عليها. نعم. قال: منها تعظيم القبور والغلو في أصحابها وبناء المساجد عليها وإسراجها والعكوف والمجاورة عندها وتحري الصلاة والدعاء والصدقة عندها وتحري الصلاة والدعاء والصدقة عندها لا سيما قبره الشريف فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلا يجوز تحري الصلاة عند أي قبر ولو كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أحسن الله عليكم، إذا أصر شخص على الصغيرة هل تتحول إلى كبيرة؟ سبق بيان هذا، وأن بعض أو كثير من العلم يقول أن الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، ولكن لا أعلم دليلا في السنة أبدا على أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ليس هناك دليل أبدا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، لكن لا شك أن تكرار الذنب هذا أعظم، ولكن لا يصل إلى الكبيرة، والله أعلم. يقول: أحسن الله عليكم، وكذلك الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يوجد عنده فتوى في الرد على هذا المشروع. السلام عليك أيها النبي. أحد سمع هذه الفتوى؟ من صاحب السؤال؟ قرأتها عندك؟ موجودة عندك على الجهاز الآن؟ ها؟ طيب، الحمد لله. هذه أيضا، يقول ناصر من الشيخ ربيع حفظه الله له فتوى في الرد على هذا مشروع. السلام عليك أيها النبي. فالحمد لله، هذا هو اللائق، هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز جمع هذه الأشياء ليشاهدها الناس، ليشاهدها الناس، قد يتبركون وقد يقعون في الشرك بسبب هذا والعياذ بالله. هل يجوز زيارة قبور الكفار وماذا نقول؟ نعم، إذا مر الإنسان بقبور الكفار يبشرهم بالنار كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. هذا يدل على أن الولاء والبراء، على أن البراء من المشركين لا يزال قائما حتى بعد موتهم، لا كما يقول مرسي حضرة البابا رحمه الله. كيف رحمه الله أيها الغبي الجاهل، كيف يقال هذا على رجل مات على الشرك ومات على تأليه عيسى ابن مريم عليه السلام؟ كيف يقال هذا والعياذ بالله؟ هذا باطل وضلال والعياذ بالله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. إذا مر الإنسان بالقبر، قبر سواء قبر قريب أو قبر بعيد حتى لو كان قبر أبوه وأمه، بشره بالنار، بشره بالنار إذا كان كافرا أو مشركا، حتى يبقى البراء قائما في القلب. وهذا جاء في السنة، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. دفن الأب إذا كان كافرا جائز، واتباع جنازته من ولده جائز، أما غير ولده لا يتبعه كابن أخيه أو ما شابه ذلك. لأن عليا رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال وانظر إلى البراء، يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات، الشيخ يعني كبير السن، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب فواره التراب، ولم يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب نصر الدعوة نصرا عظيما وكاد أن يسلم وصدق النبي عليه السلام ونطق لسانه بهذا، فقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لكنه لم يسلم، تكبر أن تعلو استه رأسه فمات على الشرك والعياذ بالله، فهو في ضحضاح من نار، وأن تعلو العلم من النار يغلي منها أم دماء لا يخرج منها أبدا. فيبشر أي كافر بالنار، واتباع الجنازة من الولد جائز بهذا الحديث، وأما التعزية فلا تجوز إلا إذا خيف بأسه وشره فيعز بأس أهله يعني وشره، أما الأصل عدم جواز التعزية كما أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. قل أحسن الله عليكم في الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبا على دينك، ما المقصود بالثبات؟ المقصود على دين الرسول عليه الصلاة والسلام، على الإسلام وعلى السنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة. الإنسان يكثر من هذا الدعاء، في حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكلما سمع بشخص ضل لا يشمت في الناس وإنما يسأل الله الثبات، اللهم عافي ولا تبلانا بهذا البلاء. قال شخص من السنة وكان عليها من قبل وخرج منها والعياذ بالله، إنسان لا يأمن على نفسه، خذ الحي العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وذلك لا يتعلق الإنسان بشخص معين، إذا ضل خلاص انتهى. نعم نعم نعم نعم، هذا الحديث يبشر بأي طريقة، أبشر بجهنم، هذا يدل على أن البشارة تكون في الخير والشر، قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، البشارة لكن تطلق غالبا في الخير، يعني قد تكون البشارة بالشر، أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيها اتكلوا، فبشرهم بعذاب أليم. ثم بذلك أن البشرة تتغير، إذا جاء خبر يسره أو يعني يحزنه يتغير وجهه حزنا أو فرحا. نعم، وفقنا الله ويكرمه ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.